سخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com